ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبين. الإفك هو افتراء الكذب المتعمد، وافتراء الكذب المتعمد إنما كان إفكا لأنه بيخلي بالحقيقة، ولذلك بيسموا القرى والمؤتفكة، يبقى الإفك بيقلب الحقيقة. لأن الإنسان إذا قال قضية هذه القضية تسمى نسبة كلامية، نسبة الكلامية أسبقها نسبة وجودية ولا ما سبقهاش؟ فإن كانت قد سبقها نسبة وجودية تطابقه يبقى الكلام صدق، إن كانت جت نسبة كلامية ولا ملهاش واقع يبقى كلام كذب. بس الكذب قسمين، كذب افتراء يعني وطلب الكذب فيه واضح وسافر ودخل في قضية مش كذب في شيء ولا في جنيه ولا مش عارف ايه، لكن في قضية قضية في عقيدة يبقى ضعيف. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، ما قالوش اتخذ ولد، لأن هو ما قالش يقول إن ربنا اتخذ الإيه الملائكة بنات، يقولوا بيقول الملائكة بنات الله، يبقى كلهم أصواتهم ولاد مش اتخاذ، الاتخاذ من الآية إيه تمام. طيب ولد الله وإنهم إيه لكاذبون. يريد الله إنه زي ما يقولوا يحلق عليهم في الردود عشان لا يجدون منفذا يثبت كلامه في أذهان قارئه أو سامعه. فقال لهم ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وانهم لكاذبون قضيه اخباريه من مين؟ من الله. القضيه الاخباريه كنا من الله فيها الصدق لانها من الله، انما محتمله للصدق ومحتمله للكذب. عايزين نجيب كلام منهم هم بقى يبقى اقرار، واحنا قلنا الاقرار سير الايه؟ سير الادله. فقال لهم اصطفى البنات على البنين، فتح الهمزه في قوله اصطفى لو كانت من الاصل الصفة، انما هنا الصفة فكأن في همزتين، همزة من بنية الكلمة الصفة وهمزة الاستفهام اصطفى البنات على البنين، لما اجتمعت الهمزتين اكتفينا بالهمزة اللي جاية معنا وقلناها اصطفى البنات على البنين. يبقى اذا في همزتين اثنين، همزة اصطفى وهمزة اصطفى، يعني بيستفهم عن محمود. فلما سمعت الهمزتين حذفت من حق واحد، لان بقى موسيقى الوقت بقى دي اداء البيان، اصطفى البنات على البنين، يعني هو عنده بنات وبنين، هو قال انا اختار البنات. طب يختار له الجنس الادنى ازاي؟ ده هو اللي كان الجنس الاعلى كمان، يبقى دي مش نافعه. ده كلام بالعقل، فلا تذكرون يعني بعقولكم، فكانه ده الدليل العقل. الدليل العقل دي قد تختلف فيه العقول. أم قال والله عايز دليل نقل، يمكن عندهم كتاب فيه يدرسون من المسألة دي كده. أصطفى البنات على البنات، وإحنا قلنا بقى إن أوسخ الأشياء أن تجعل القسم هو اللي يكرر بالجواب، مش كلام من عندك، هو اللي يقول. أصطفى البنات على البنين، ما لها؟ كيف تحكمون؟ يعني قضية العقل يأتي فيها. أفلا تذكرون؟ أم لكم سلطان نزلهم للعقل العقل والنقل، فأبطلهم الدليل العقلي ويبطلهم الدليل الايه؟ النقل. أم لكم سلطان مبين؟ كلمة سلطان الحجة قوية أو القهر. الفرق بين السلطانين أن الحجة تقنع المقابل ليفعل هو، إنما سلطان القهر يفعل وهو كاره. ادي الفرق. يبقى الحجه تعمل ايه؟ تجعل المقابل ايه؟ يفعل مقتنعا به، اجتمع الحجه فعل هو. لكن الثاني سلطان ايه؟ القهر يفعله وهو ايه؟ وهو كاره. يبقى مش مقتنع بالحجه. قال لي لا عندكم دي لا سلطان الحجه ولا سلطان ايه؟ ولا سلطان القهر. زي اللي قال ايه؟ زي كلام ابليس في المحجة يوم القيامة، وما كان لي عليكم من سلطان. ها؟ انا ما كانش ليا سلطان، لا اقدر اقنعكم فتفعلون اختياركم، ولا اقدر احكمكم على ان تفعلوا ما تكرهون. انما انتم كنتوا زي ما قلنا زمان على تشويه، انتوا عايزين بس حد ياخدكم كده للمعمول يعني تطلعوا اول. أم لكم سلطان مكلف سلطان فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ممتاز. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. مادة جنة وجنة تفيد الاقتناء شيء مشروع، وذلك مجهول عن إيه رأي العين العقل. الجنة لأن الريح تعمل كسر تشجرة يغيب عن الدين ده. او هي تشتر من فيها عشان يروح غيرها، لان فيها كل متطلبات ايه؟ كل متطلبات حياته ومش يخرج اهلها ولا يطلع. طيب. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجنة الملائكة لانهم ما بنشوفهمش. ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. محضرون للعذاب. محضر مش حاضر. ده هو محضر جيبه يجيبه كده. فدلعوه. سبحان الله عما يصفون. يبقى كل شيء يخرج الذات الى مشابه لها في الخلق لازم تلفي كلمة سبحان. واحنا قلنا زمان ان السبحانية لله اي التنزيه لله موجود له قبل ان يوجد المنزه، شيء ثابت له قبل ما يجي اللي هينزهه. ولذلك احنا قلنا الاستهلال في الصور في سبحان، لما اقول سبحان الذي اسرى بعبده مش كده؟ سبحان يعني تمثيله له مطلق قبل ان يخلق من ينزهه. لما خلق من ينزهه قال اللي مخلوق سبح، بس تسبح ايه؟ سبح لله ما في السماوات وما في الارض، سبح لله ما في السماوات والارض، وسبح يسبح لله ما في السماوات والارض، هذا يسبح. طب ما دام هو السبحانية له قبل ان يخلق المسبح، ولما خلق الخلق انقسم قسمين، قسم رضي ان يتولى الله امره معه بدون اختيار منه وهي ما عدا الانسان، والانسان الحمل الامانه وقال انا بقوا هذا على كويس وحاديه. واحنا قلنا بقى هو غلط لانه حكم على نفسه وقت التحمل ولم ينظر الى وقت الاداء، يظل على هذه وقفه. العلماء قال لك اذا السماء والارض عابده، وان من شيء الا يسبح بحمده، ولكن عباده ايه؟ عبادة قهر، مفيش لهم راس ولا لا. يقول له طب ماذا يقول لك خير الكون كله؟ قال لك الله. طب ما هو السماء والارض خير، ما قالش ان عرضنا الامانات على الشهوات والحظ والمال فابين ان يحملناه؟ طب ما دام حرص وابى يبقى اختار ولا ما اختاروش؟ الاباده ترجيح الاختيار، يبقى اختار. بس هم اختاروا في كلمه واحده وانتهينا، وانت بقى تقعد ما تختار طول عمرك ما فيك تختار ولا ما تختارش كده. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى له السبحانية قبل أن يخلق المسبح، ولما خلق المسبح السماء والأرض سبحت، ولما انتهش من تسبحها لا تزال إيه؟ لا تزال تسبح. فإياك يا أشرف هذا الخلق وأكرمه ومن جعل الخلق كلهم من أجله أن لا تكون مسبحا، سبح اسم ربك الأعلى. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون، اي للفصل في امرهم. نعم. سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين. طب الا عباد الله المخلصين دي جايه منين؟ ليه انك محضرون العباد المخلصين ايه؟ مش تحسن فيهم. فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين. الجماعة اللي اتخذوا معبود غير الله، ربنا بيقول لهم أنتم ومن تعبدونهم لا تفتنوا خلقي عليه. يقال فتن فلان على فلان زوجة، يعني أفسد بينهم. أنتم مش هتفسدوا بيني وبين الملائكة؟ ده الملائكة نفسهم ناس يحبونك ويسبحون الليل والنهار لا يشكرون. فما تفتكروش انك انتوا لما تاخدوهم بنات الله او تعبدوهم حتى هتفسدوا علي الملائكة، بل الملائكة هم تعبدوهم اللي بيعبدوا الملائكة يلعنون عابدين. يبقى ما تفتكروش انك انتوا خدتوا الملائكة ترفعوهم الى مرتبة المعبودية ان دي هينقصوا منكم لحيث عاد. ولذلك ايه اولئك الذين يدعون يعملوا ايمانهم يفتغون الى ربهم الوسيلة اللي انتوا بتعبدوهم دون نفسهم كلهم بيتبعوا الوسيلة التي تقربهم الى الله. الله كلهم. فما تفتكروش انك هتفسدوهم علي، ما تفسدوش علي الشمس اللي انتوا بتعبدوها انها اعبدوا منكم ليه، ما تفسدوش علي ابدا، ما تفسدوش الملائكة اللي بعدين. فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفتن. ولذلك هناك الايه الثانيه بتقول ايه، ان لو الالهه اللي انتم اتخذتموها دي كله كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. لو كانت الالهه لو شفتوهم ده هم عايزين يجوا يشوفوا السبيل اللي يقربهم الى الله ايه، أم يقولوا تعالى أنت خدت الكون منا كده وقلت إنك إله واحد وإحنا وإياك. يبقى ييجوا يلدي ييجوا إيه؟ ييجوا لدي. فإنكم وما تعبدون ما أنتم بفاتني هؤلاء المعبودين على ربهم، لأنهم أخلصوا لله في العبادة ويتنافسون في أيهم يقولوا أقرب إلى الله. إلا من هو صال الجحيم. إلا من هو صال الجحيم. اللي يرضى بالعبودية للبشر هيروح النار. ولذلك علشان ربنا يبكيكم لما عملوا الشجارة قال لهم بقي رئيس بقى اللي مش هيعذبكم في النار الا الحجارة وتشوفوها كده عمالة علشان تشوف المعبودين مش المعبود بتاعهم ايه وياهم. طب ومن هم دول ذنبهم ايه؟ ثم قال لك التزامهم بتنفيذ امر الله في المخالف، ملتزمين بانهم بينفذوا امر الله في مين؟ في من خالف الله. وما منا احنا هنبقى ملاك الله، احنا الناس تعبدنا ده احنا جنود ومصفوفين صف زي ما قلنا والصافات في انتظار اوامر الله. يقول اعمل كذا اعمل كذا ومصفوفين، والصف ده معناها ايه؟ الالتزام المنضبط. يعني حتى ولا بعض الى وقت ايه حتى عزلين ولا بعض. ولذلك ليه بيقول لك ان الله لا ينظر الى الصف الاعور. هم انتوا بين يدي الله واتوا ربنا انكم ايه انكم سبشويين عدل كده في الحرب. ان الله يحب الذين ايه يقاتلون في سبيله صفا سلسا كانهم بنيان مرصوص. كلمة بنيان مرصوص يعني اللبنة ما لهاش إرادة إنها تسقط على الثانية. اللبنة محكومة للمولى كده. لها إرادة إنما أنت واثق. ولذلك اللبنة عليه الصلاة والسلام كان يستعرض ومش لاقي واحد زي شوية يوم يعمل يعني بالعصا كده يدخل شوية بره. عايز ليه؟ عايز ينضبط مع مثله. عايز ينضبط مع مثله. وما منا إلا له مقام معلوم. يعني كل واحد منا إيه؟ له مرتبة. في ملائكة عليين وفي كذا وفي كذا، ولا يحسن الأدنى على الأعلى ولا يغتر الأعلى الأدنى. ما دام له مرتبة معلوم من وضع ربه انتهى. احترام لقدر الله في خلقه عشان يعلمنا ازاي نحترم قدر الله في خلقه. أقل مني وبقى على راسي أنا مش فاعل وياه. مين اللي جابه؟ يبقى انا بتمرد على حكم ربنا. وقلنا ان العالم مش ميكانيكي. لو العالم ميكانيكي كنا نقول انما مش ميكانيكي يبقى الاب ايه اعلى مراد خلاص بتاعك الرسالة. وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون. عاملين صفوف منتظرين الاوامر نفس ايه شوف الانضباط شوف ايه. وانا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأول. بيقول احنا لو كان عندنا رسول لكنا عباد الله المرسلين. طب جاءكم سيد المرسلين أجمعين. انتم بتقول لو ان عندنا ذكرى من الاولين اي من الرسل اللي كانوا محدودين الرسالة زمانا ومكانا وايه وتشريعا. كل رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل حكم الله الى الخلق، انما رسول الله هو الرسول الوحيد الذي فوض من الله بان يشرع ليس لرسول الله. ليه؟ لان ده رسول الساعه هتقوم على ايه والارض كلها الناس كافه من الله، يبقى لازم فيه ايه نقطه تمام. طب انتوا عايزين ذكر من الاولين يعني رسول محدود؟ طب ده الرسول اللي مش محدود لا زمان ولا مكان ولا تشريع. الله يشرع القضية الكلية ويترك لرسوله أن يبينها يفصلها يشرح مجملها كلها. لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا. طب جاءهم الرسول اللي هم يقولوا عليه، يبقى المسألة بقى دخلت في إيه بقى؟ دخلت في ليلة العناد وكبرياء الانقياد. إزاي ده إيه؟ فكفروا به فسوف يعلمون. كلمة فسوف يعلمون في الفعل المضارع، يبقى للحال والاستقبال والقرينة التي بإيه؟ تدينا. قال لك ومع القرينة في قرينة الدنيا نفسه يعلم، يبقى حالا أو استقبال سيعلم السوخ الذي بعدين سوف يعلم إلى أبعد شوية. فسوف يعلمون شوف احتياط زمن يعني ايه؟ قال لك لان اللي مع الرسول يعني يمكن واحد في اول معركه يموت ما عرفش حاله ولا عرفش النصر في بدر ولا النصر هنا ولا النصر هنا، يقول فسوف ايه يعلمون. اللي ما يعلمش دلوقتي هيعلم امتى؟ قال لك انا مش في حاجه من العلم ليه؟ ده هو صدق ربنا في كل حاجه. ولذلك الإمام علي قال لو انكشف عني الحجاب ما ايه ما انكشفته يا سيدنا، بس انا مش عايز حاجه مش عايز خالص. نعم. فكفروا به فسوف يعلمون. فسوف يعلمون انك الان هتمر فتره ما علموش حاجه، ويمكن واحد يموت كده من قبل ما يشوف الاسلام انتصر ولا بتاع ولا اي حاجه، يبقى يدي ايه التسويف الزمني مش مع ايه احتياط النفس. طب لما انزل الله سبحانه قوله سيهزم الجمع ويولون الامور، جاب السين بالسوف، يبقى كانها دي قريبه يعني شويه، انما فسوف يعلمون يبقى تبعد شويه. سيدنا عمر اللي بينزل القران على مقتضى ما يرى يقول اي جمع هذا؟ يشاور بايده كده، لا احنا مش قادرين نحمي نفسنا ونقول لا مش هتتمك البلاد وقتها بيهاجروا بيروحوا يقول اي جمع الناس. فلما جاء بدر وراى ما راى قال صدق الله سيهزم الجمع. لا هزم الجمع السن بقى ما عادش لها مطرح. نعم. ليه بقى؟ هم قال لك لان دي حاجه مقضيه اجلا، وما دام مقضيه اجلا ولا توجد قوة معارضة لتنقض ما قضى الجانب يبقى لازم تحكم. ولذلك احنا عندنا مثلا في النحو يقول لك مثلا الفعل الماضي والفعل المضارع، الماضي عشان زمن انتهى والمضارع عشان زمن حال او الايه او الاستقبال. كيف يقول الله في هذه القاعدة اتى امر الله فلا تستعجلوه؟ الله فلا تستعجلوا اي انه لم يعني، لان الاستعجال معناه ان عايزينه يجي للوقت ما جاش. فكيف تكفي اتى وفلا تستعجلوا؟ لك مش انت اللي بتتكلم بقى، ربنا اللي بيتكلم. وحين يقول الله على امر سيحدث يبقى حدث انتهى المشروع. ليه؟ لانه لا راد لما قضى هو ولا عجز يعتريه لينفذ ما قال. فأنت سوف يعلمون قضية منتهية. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، سبقت يعني قلناها قبل الكون كله. واحنا قلنا زمان ان كلمة سبقة وكلمة حق وكلمة وقع. لقد حق القول، سبقت كلمتنا، يبقى سبق اي تحديدها قبل الحدوث، ووقع ساعة الحدوث، وحق هي حق ان اقضي لقدرتي، وحق ان تقع عليه لعملي. يبقى الثلاثة ملتقين ويا بعض. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ايه الكلمة؟ انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. قضيتين اثنين، الرسل المنصورين والجند ايه؟ هم الغالبون. ولذلك اخذ اهل العلم والمعرفة من هذا ان اي صراع او صدام بين مسلمين وكافرين ساعة ما تشوف النتيجة المسلمين انهزموا ولا انتصروا. ان انتصروا تعلم ان قانون الجنديات فيهم حق التزام طاعه، وان انهزموا قل لهم شوفوا نفسكم خالفتم قانون الجنديه في ايه عشان جابكم ايه، لانكم لو فضلتوا على جنديتكم ما كنتش انهزم. وان جندنا اذا لما ينغلبهم يبقى معناها ان شاف الجنديه ايه اختل فيه. وضربنا المثل في ذلك بأحد اللي لم يمر على الانتصار بدر هذه المدة وبعدين تحت المعركة في أحد، ولم يدرك رسول الله إلا فيها، وما قالوش النساء النوات إلا فيها، ورسول الله بينهم من غير رسول الله بينهم، ألم يخالفوا أمر الرسول؟ ربما ما خلفوا ولا ما خلفوش، خلفهم؟ طب لو انتصروا مع المخالفة لهان أمر رسول الله فيهم. إذا فالمسلمون المتخاذلون عن قانون الدنيا هم الذين هاجموا والإسلام انتصر. الله. نعم. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولذلك الرسل متأكدة هذه المسألة. نعم مسألة مش عايزة فيها نقاش. طب موسى هيخرج ببني إسرائيل من مصر وخرج فأتبعه فرعون بجنوده. فرصوا الناس إذا شافوا فرعون وراه وشافوا البحر قدامه زي الثم في البحر يغرقوا يوم يدركهم قوم فرعون. بس انا مش عايز قال ايه اصحاب موسى انا لايه لا مدركون. مش عايز كلام كلمة ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا انهم لهم المنصورون خلت موسى يكذب الواقع اللي ممكن تحدث بعد ثانية واحدة. ده ورانا القصة الكلب بمشي فيه قال كلا ما يدركوناش. طب كلا ازاي؟ انما يا رب سيئين يا نعم. وان جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين. فتولى يعني اعرض عنهم الان، لكن الحين هنا حين في الدنيا، حتى حين في الدنيا. وابصرهم فسوف يبصرون اي في الدنيا. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. لكن بعد ما يحصل لكن لما يقول فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. نرينك بعض الذي نعدهم أي ساعة إيه تتولى عنهم حتى حين يعني نهزمهم ونقطعهم ونعمل شوف الإبراهيم. لكن بعد كده برضه وتولى عنهم حتى حين اخر اللي هو حين الايه؟ حين الاخره. نعم. ولذلك فاما نرينك بعض الذي نعدهم قبل الحين الاول. او نتوفى قبل ما ترى فيهم فلهم ايه؟ في الاخره. وابصر فسوف يبصرون. اول ما يخلقوا بقى بالقيامه اللي كانوا مكذبين هيقولوا ايه؟ ابصرنا وسمعنا. ابصرنا وسمعنا. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ختم السورة بالسبحانية التي تثبت التنزيه لله في ذاته ليست كالجواز، وفي صفاته ليست كالصفات، وفي أفعاله ليست كالأفعال. فكل شيء له سبحانه ولخلقه فيه مثله، نقول له بس في إطار ليس كمثله شيء. له ذات بس مش زي ذاتك، له وجود بس مش زي وجودك، له غنى بس مش زي غناك، له حكمة بس زي حكمتك. إذن السبحانية لله، سبحان ربك رب العزة. كلمة رب تفيد التربية، ومعنى التربية تأهيل المربى إلى أن ينجح في الغاية المنوطة به. تربيه يعني إيه؟ يعني تعده للغاية المطلوبة منه. يبقى ما دام عايز تعده للغاية المطلوبة منه تبقى لازم تعرف الغاية، وبعدين يبقى عندك حكمة لأنك أنت تديله المنهج اللي يحقق وصوله إلى الغاية. طب الغاية بتاعة الإنسان من الذي يحددها؟ نشوف كده، الصانع من البشر هو اللي بيحدد غاية الصنعة ولا لا؟ هل اللي اخترع التلفزيون اخترع آلة ثم قال انظروا فيما تصلح تستعملوها، ولا قبل ما يعملها يبقى اذا الغاية يعلمها ايه الذي صنعها. يبقى خذ غايتك ايها الانسان ممن ايه ممن خلقك. طب وصيانة الصنعة مش من صانعها؟ كتلوج مين اللي يعمله؟ كذلك المنهج بتاع الخلائق هو اللي يعمله. اذا فساد الدنيا من ان الانسان يريد ان يحدد غايته وهو صنعة، والصنعة لا تحدد غايتها وانما يحدد غايتها من صنعها. وايضا له منهج، الكتالوج اللي بيقولوا عليه، الكتالوج اللي يضعه مين؟ اللي يضعه الصانع. اذا فساد العالم انهم يريدون ان يجعلوا الغاية من عندهم ومنهج الحياة من عندهم، وما دام منهج الحياة من عندهم يقوم يقول الصدع الأول اتركن. طب ده يشترط في المنهج إن الواحد يكون دقيق علشان يعرف لما يحصل عطف تفصيلي نعمل فيها إيه. ألا يعلم من خلق؟ ما هو اللطيف الخبير. أمال يستدعين ليه كل يوم خمس مرات؟ يستدعين كل يوم خمس مرات ويجعلها فرض، وفرض لازم، وفرض لا يسقط أبدا حتى للمريض العرج يصلي بالروش عليه، يصلي بخواطر نفسه إيه يحكم عليه. طب أنا قلت زمان خل أي رئيس وأنت تريده في أمر تروح له أنت كده لازم تستأذن، يوافق ولا ما يوافقش؟ هذا واحد. فإذا وافق يقول لك هتتكلم في إيه؟ يقول له هنتكلم في كذا. طيب تيجي يوم كذا في الساعة كذا في المكان الفلاني، يبقى من الذي قبل؟ الأعلى. طيب وغيره يرفض؟ يرفض. طيب من اللي يحدد الكلام؟ تقول له هتقول له ايه؟ هتكلم في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. خلاص؟ طيب ومن الذي يحدد الزمان او المكان؟ برضه هو. ربنا لا ما عملش كده ابدا. ربنا خلاك انت اللي تحدد الزمان. انت اللي تحدد المكان. خلاص؟ وانت اللي تنهي المقابله. ما ينهاش هو ياس كده ويقول لك خلاص المقابله انتهى. الله تعالى تقابل ربنا في اي وقت تقول الله اكبر. حضرتك صنعه تساعدك على صنعه كل يوم خمس مرات. هيبقى فيها فساد؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا حزبه امر لعب ايه؟ الى الصلاه. وده كله أريحنا بها يا بلال، احنا تعبانين ريحنا بيه، مش ريحنا بيه الاسم، مش ريحنا بيه. نعم. فالحق سبحانه وتعالى يفرض عليك انك تروح له وخمس مرات في اليوم، وانت اللي تحدد الزمان تحدد المكان ايه؟ بقى عناية ايه؟ سبحان ربك. اذا هو رب يتولى وضع منهج تربيته. هذه حته اثنين. يبقى الاول سبحانية اي تنزيه له عن كل ما في الخلق منه من شبيه، هذه واحدة. ثانيا حكمته في ان يربي للمحبة رب العزة، ومش بس يربي، يربيك لايه؟ للعزة. العزة اللي هي محدش يغلبك ابدا. خلي ولد كده لا يلبس الطائر وتضربه على قفاه وابوه خده قال له انا على ايدي، لما يكون في ايد ابو حد عيل يضرب عليه خليك اضرب بينا كده بقى، خليك اضرب بينا كده. ما يمكنش يقدر على خلق الا اذا انسلت الايد ربنا، انما تضرب بينا لا يمكن يقدر عليه. رب العزه، والعزه هي ايه؟ الغلبه التي لا تقهر. وفي عزة بس في عزة بالإرث. طب ما هم برضو قاعد يقول لهم أمنوا ما رضيش يأمنوا، وإذا كلا ارتك الله إيه فخذته العزة، بس إيه عزة بالإرث كبر من غير رصيد. ولذلك هناك لما قال لقينا لقين رجعنا إلى المدينة إيه ليخرجن الأعز منها الأذل، قال له صدقتم الأعز حيخرج الأذل، بس خذوا بالكم بقى من العزة لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. صحيح المرسلين كلفون بقى أشياء قد تكون شقة على النفس، إنما سلام عليهم لأنهم إيه أخذوا يدنا إلى النجاة. سلام عليهم والحمد لله رب العالمين الذي هدانا لاتباع المنهج بواسطة الرسل، والحمد لله على الجزاء اللي ربنا ادالنا في الايه. ولذلك يقول لك واخر دعواهم ان الحمد لله. قال العلماء روايات عن رسول الله من اراد ان يكال له بالكيل الاوفى من الاجر يوم القيامة فليختم مجلسه مع غيره بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صاد والقرآن بالذكر. احنا طبعا اتكلمنا في فواتح السور بالحروف المقطعة الكلام كل مرة نتكلم فيه، وقلنا ان الله اقسم جاب حرف صاد ونون وقاف، وجاب حرفين اثنين طاء وسين كده وحاميم، وجاب ايه ثلاثة الف ايه لام ميم، وجاب اربعة الف لام ميم ايه صاد، وجاب مش عارف خمسة كاف ايه عين ايه صاد مش كده وحاميم عين سين ايه سين قاف. حروف كلها اسماء الحروف المقطعة. احنا عرفنا ان الحروف قسمين، حروف مبنى وحروف معنى. حروف مبنى يعني تتكون منها الكلمة، كتب يبقى الكاف والت والب بنتنبني منها الكلمه، انما الكاف لوحدها ما لهاش معنى، الت لوحدها ما لهاش معنى، الب لوحدها ما لهاش معنى، انما كتبت ده ت ثانيه الت دي اللي معنى لان متكلم، وكتبت للمخاطب، وكتبت للمخاطبه، يبقى في حرف معنى وحرف ايه وحرف مبنى. حروف المبنى دي الله سبحانه وتعالى لو قلنا انهم الحروف 28 نصها 14 جابها في فواتح السور، وقلنا ان احسن ما فيها فيها ان هذه مادة كلمات القرآن اللي العرب عارفين بيها، وعجزوا عن محاكاة القرآن ومعارضة، مع ان الحروف هي الحروف والكلمات هي الكلمات. طب ما دام الحروف هي الحروف والكلمات هي الكلمات، ثم عجزوا عن ايه؟ طب قال لك الصنعة بقى. لو كانت حاجة ثانية مش عندهم كانوا لك لو كان عندنا هذه كنا نجيب زيها، لا هي ايه جايه الحروف بتاعتها، وهي ما جبناش حروف لا زيادة ولا كلمات زيادة، انما الصنعة بقى ايه ان الله هو الذي ايه يتكلم. صاد والقرآن بالذكر. هنا الدليل على الاعجاز وحامل الاعجاز. صاد حرف منه تكونت كلمات القرآن، والقرآن مؤنث. ليه؟ لأنه من نفس الحروف ونفس الكلمات بتاعته، وعجزت عنه أنت أمة بيان وأمة كلام وأمة فصاحة وأمة بلاغة، ودليل الأمة الوحيدة التي صنعت للكلمة وللأسلوب معرض أسواق العرب، أسواق عكاظ، أسواق المجنة، أسواق المربد، يروحوا يخطبوا فيها ويقولوا والكلام الجيد، وقعد واحد الحكومة يحكم ده الكلام ده أحسن والكلام معرض للكلمة، ما حصلش في أي دولة معرض للإيه، والكلمة الناجحة اللي يعلقوها على الكعبة بقى يعملوا سوق اسمه معرض للكلمة، واللي يجيك يأخذ كلمته ويسيبوها ويعلقوها على الإيه على الكعبة، دليل على إنهم أمة إيه أمة كلام أمة بيان أمة أساليب. ولذلك كانت معجزته صلى الله عليه وسلم من جنس ما نبغ فيه. يبقى صاد والقرآن، صاد أي حروف، والقرآن اللي هم عجزوا عنه، والقرآن ذل. احنا قلنا القرآن يطلق عليه مرة الكتاب ومرة ايه القرآن، القرآن لأنه مقروء والكتاب لأنه مكتوب، يبقى مكتوب في السطور ومقروء من السطور، يبقى ابن اثنين. والقرآن ذي الذكر، القرآن صاحب الذكر. لكنا قلنا قبل كده أن كلمة ذكر في القرآن أخذت معانية متعددة يحكمها في الحكم السياق. السياق هو اللي يقول المعنى هنا كده، وإلا ففي معاني كتير. ودي من الألفاظ اللي سمعها المشترك. المشترك كل لفظ بيؤدي معنى، قد يأتي لفظ يؤدي معنى واثنين وثلاثة وأربعة، والسياق هو الذي إيه يحدده. مثلا كلمة العين تطلق على الباصرة، وكلمة العين تطلق على الجاسوس اللي جاي يتلصص علينا، وكلمة العين للماء الجاري، وكلمة العين للذهب والفضة، وكلمة العين للوجيه من الناس. الله، يبقى كلمة واحدة ايه لها معاني ايه متعددة. واللغة العربية يعني تتميز بهذه المشترك اللفظ ده. بس بقى فصاحة وذكاء السامع هو اللي يدي كل معنى يطلب هنا ايه. ما تقول مثلا ابصرته بعيني، ولا يقول انا فقست عيون الجواسيس مثلا، انا شربت من العين الجانيه، خلاص انا تصدقت عين على مش عارف كده. يبقى الاختيارين هي اللي بتحدد الايه، بتحدد المعنى. وقد جاءت النفس واحد والمعاني تيجي وياها كلها تيجي المعاني. يعني مثلا كلمة النجم، مثلا النجم في اللغة في السماء ده، والنجم ما نبت من الأرض ولا سافل، يعني ملوش جزء كده مسطوع على الأرض. يبقى إذا النجم له كم معنى؟ اثنين، نجم في السماء ونجم في الأرض. كويس. الشاعر لما جه ايه رايح لمحبوبته وراكب الناقة بتاعته او الجواد بتاعه، فبيقول اراعي النجم في سيري اليكم، اراعي النجم يعني ايه بيوانا؟ النجم هو اللي هيجله، لانه علامات وبالنجم هم ايه يهتدون. هم عندهم حكايه النجم يقول لك ده ايه، ليه مش عارف السريه، ليه تروح خذوا بطن هرشه او قفاها فانهم كلا جانبي هرشه لهن طريق، عارفين بالتحديد. فبيقول اراعي النجم في سيري اليكم ليدلني على الطريق اليكم، ويرعاه من البيدى جوادي. الجواد هو ماشي ياكل الايه، ياكل الحشيش. يبقى اللفظ واحد اهو، بس الضمير له معنى هنا والضمير له ايه اسمه، ايه اسمه مشترك. كذلك لفظ الذكر، وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر، برضو القران يطلق الذكر على مين؟ على القران الكريم. ويطلق الذكر على كتب الرسل السابقين، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر يعني الرسل الايه، الرسل السابقين. هناك ضياء وذكرا اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا المستقيم. نعم، هذه الكتب السابقه. قال لك ويطلق الذكر ايضا على الصيت والسمعة. ولذلك يقول للعرب اه يا عربية القرآن وإنه لذكر لك ولقومك، ده هتفضل اسم العرب بهذه ما بقي القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه ايه الصيت بتاعكم لحد الوقت. شوف ازاي ده، انت لو تشوف الأمم غير المسلمين لما تشوفهم هم بيحفظوا القرآن وبيتعتعوا فيه وعمالين يعني يجابهم علشان بس يقرأوا القرآن، واللي عايز يتعلم بس عشان يقدر يسمع القرآن بحلاوة الدرس وبتاع. والذكر تذكر، هناك فأنساه الشيطان ذكر ربه يعني تذكره. ويطلق الذكر أيضا على التسبيح، يسبح له فيها بالغدو والآية والآصال رجال لا ترهيهم تجارة ولا بيع عن ايه، يعني ذكر الله. الله. ويطلق ايضا الذكر على معنى اخر، وهو العطاء الجيد من الله والعمل الطيع من العبد. يبقى معاني الذكر، يبقى والقران في الذكر، اي ذكر في هذا، يبقى كل ما هو داخل في كلمه ايه صاحب الذكر. شوف بقى تفص الماس، هو الماس ده نفسه جاء منين؟ من اين؟ ليه نفس عن الزجاج؟ لان الدماء له كسر شعاع واحد، لكن الماسة من كل حتة تأسس الشعاع، وذلك اسمها تتلاقى، لان كل ما تعملها كده يطلع شعاع من حتة دي والحتة مكسرة. نعم. صواد والقرآن للذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. الله، احنا نعرف ان بل تأتي لتثبت بعدها ما نفي قبلها. ما جاءني زيد بل عمرو، يبقى مين اللي جه؟ عمرو. يبقى لغنى مين؟ لغنى مين؟ طب بل هنا تثبت ايه؟ بل الذين كفروا في عزة وشقاق، تبقى معناها اللي من في ايه؟ يقول لك والقرآن ذي الذكر. ده معجزة محمد عليه الصلاة والسلام، كان من الواجب انهم يعملوا ايه؟ يقتنعوا بالمعجزة. فهل اقتنعوا؟ لم يقتنعوا، بل الذين كفروا في عزة وسعال واستكبار وبشر. يبقى اذا البعض العلماء يقول لك ايه؟ هذا قسم جوابه جاء في اخر السورة، صاد والقرآن للذكر، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار في آخره. يعني دور على جواب يا رأيه ينفع، قالوا لا، يقولوا لا، القرآن جاي معجزة ولا لا؟ معجزة عشان يثبت ايه؟ صدق الرسول. هل الناس صدقوا الرسول؟ لا، بل الذين كفروا ما صدقوه بل هم في عزة ايه؟ وشقاق. نعم. صاد والقرآن للذكر، بل الذين كفروا في عزة، عزة الاسم بقى، والعزة التعالي والاستكبار، فمن النوم يغلبهم ده ملهاش رصيد. نعم. كلمة شقاق جاية من الشق، الشق هو الفاصل بين الشيئين، ودي لها معاني كتير في اللغة، هذا في شق وذلك في ايه؟ شق. هي مش من التقريب، زي كلمة عدو برضه، ما هو معنى عدو يعني ما بنتفقش ويا بعض، لا انت وياي ولا انا، ودي جايه منين؟ لان الوديان، الوادي عند العرب ده من معالم البيئه، الجبال والوديان، الوادي له ناحيه كده وناحيه اسمها العدوه، اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى، يعني مش حتلتكم، انت في عدوه وهو على عدو، يبقى هو في عدوه وايه؟ وايضا الجانب، انت في جانب وهو جانب. طيب الذين يحادون، انت في حد لك حد وهو له حد، مش مختلفين مع بعض. انحرف، يعني انت في حرف وهو ايه؟ يبقى كم كلمه بتؤدي المعنى؟ شقاق، عدو، الحاد، يعني كل واحد له حد، عدوة، مجانب، حرف، انت على حرف هو، يقول الناس من يعرف الله عليه على حرف. يبقى اذا ده في ناحية وده في ناحية، مش ملتقين ابدا. بل الذين كفروا في عزة، اي عزة آسمة كاذبة، وشقاق، اي لا يلتقيان، كما يكون عدو لا يلتقيان. وما شعروا من سوابق الامم وعرفوا بها. ولذلك بنقول لهم احنا ما بنقولكوش شريك، يعني ما خبرت بس كده، وانكم لتمرون عليهم مستحيل، وبالله لاسف ايدينهم، روح مثلا تموت وصايعك تموتوهم. كم اهلكنا؟ قلت كم اهلكنا؟ يبقى ترك للمخاطب ان يحدد الكميه كم، وانت لا تقول ذلك الا اذا كانت كثيره او شيء. يقول له كم اعطيتك؟ كم صبرت عليك؟ كم حلمت عليك؟ هو كم واسيتك؟ يعني امرار ايه؟ امرار كتير انت اللي تقولها، مش انا. كم اهلكنا من قبلهم من قرن، واحنا قلنا القرن هو الطائفه من الزمن الذي يحكمها مشخص واحد. نبوه اي خبز وحقوق هود وكله ملك. الله. اكتشفوا لم يكسبوا، يسموها في السباح في القرن من ايه؟ السنة متقارنين. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا، من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناصر. شوف بقى، قال من قبلهم هنا احتياط جميل، لأن بعد سيدنا رسول الله ما فيش هلاك بالجملة زي زمان. وما كان الله ليعذبهم وأنت إيه؟ كلمة منقذ يعني ما حدش هنتكرر ثاني. وجل تجد لها ربه في قول الحق سبحانه وتعالى فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. قالت لو ما قالش من قبل دي كان يمكن النبي يقول الله هيقتلوني زي ما قتلوا الأنبياء. قال لك الكلام ده كان زمان. الكلام ده كان ايه؟ الكلام ده كان زمان مش دلوقتي يعني. كم أهلكنا من قبلهم من قبل. فنادوا كلمة فنادوا يعني ساعة ما جالهم الهلاك نادوا. يبقى النداء ده ايه؟ يعني ينادوا مين؟ ينادوا مين يعني؟ من يخلصهم؟ من يغيثهم؟ من ينقذهم؟ فنادوا ما قالش ينادوا مين؟ نداء عام لمن يدعو كل من يدعو. ولذلك كانت المناداة للفزع إلى شيء عشان يخلصك مما لا تقدر عليه ثم راح فيه شيء ذاتي في ذاتك. بمعنى ان مثلا جات حجر هنا تضربني هنا او ما نعمل ايه انادي ايري كده يبقى ناديت بعضي او جه حاجه هنا خلاص ماسك رجلي كده واعملها الله يبقى ايه فزعت الى ايه فزعت الى بعضي انا ومره ترجع الى اقرب الخلق لك اللي هو يا عمر يا فلان يا اخي يا احمد يا اللي مش عارف ايه ومرة ما لقيش مثلا حد يا دار يا ماشي بالشارع يا كلها مرة من الساق ومرة اثنين كده للأقرب فالإيه في الأقرب فإيه أنا بتجيب قلنا إيه زمان قلنا يا هو يعني يا هو ما ليش هلنسي يبقى حرام. فنادوا نادوا للإيه عشان يغيثوا مما هم فيه. فقال الله إننا بتاعهم ولا نرفعهم ولا نور جدوى ولا تحين مناص مفيش مفر لا مناص اي لا معبر ولا مفر ولا ملجأ ولا مبيس. من يجير على الله؟ انت تجير على بعض على بعض خاص جيد انما تجير على الله لا يمكن تجير على الله. يبقى فنادى ولا أفلادا مكونة من لا النافية وجدت عليها كيه زي سمتها جاء فلان ثم جاء فلان بدل ثم تحط فيه ثم قمنا الى درب مسومه اعواقهن لايدينا مناديله يعني هي ثم بس عليها تيل ايه تيل الحرب. فهنا لا اصلها لا ولا تنفي تنفي ايه تنفي اي حاجه مره تنفي المكيف لا رجل في الدار لا دار اسكنها نفت المكان خلاص. لكن اذا جت عليها تيه تبقى لنفي الزمن خاصه ولا تحين مناص يعني ليس الوقت وقت مفر ولا مناص يبقى لا للنفي مطلقا مكانا ومكينا. فاذا دخلت عليه التاء تجردت للنفي للحين ولذلك لك ولا تحين يعني لم يكن هناك زمانا لايه كم اهلكنا من قبلهم من قبل فنادوا ولا تحين مناص لا يعني لا ايه لا مفر ولا مريض ولا وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. العجب هو استغراب ازاي يجي رسول منا ما كنتوا عايزين ايه لازم كان يجي لنا رسول من جنس ثاني. طب ده لو كان رسول جه من جنس ثاني كان يبقى موضع العجب لأن لو جه من الملك. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ممكن تعجبوا إيه؟ تعجبوا إيه ملك؟ هو بشر أو مين؟ تعجبوا ملك. طب وهل الملك يرى بذاته ولا لازم يتشخص في واحد؟ طب لو شخص في واحد طب ما الشبهة تبقى قائمة؟ قل لو كانت الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملائكة رسول. يبقى إذا الرسول لابد أن يكون من جنس مين؟ ليه؟ لأن الرسول حامل منهج يحققه وأسوة سلوك يطبقه. فلما يكون ملك يقول لهم ازاي يقول لهم ما اقدرش لان انت ملك انت معصوم ما تقدرش تعمل حاجه ولا شيء شهوه ولا شيء مش عارف ايه. يبقى لازم يكون الرسول منين؟ من الجنس. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما لله تشبه هي ايه. اذن العجب هو استغراب ان يكون الرسول من بينهم. نقول له لا، كون الرسول من بينكم هو الحكم، وكان يجب ان يكون منكم. ليه؟ عشان هو اسوه تطبيقيه. فاذا قال لكم خذوني اسوه واعملوا زي، نقول له صح. لو كان غير كده يقول لي اسوه. ولذلك حينما امتن الله على المرسل اليه محمد عليه الصلاه والسلام قال لقد جاءكم رسول من انفسكم. يعني ما جبتوش ملك، ومش ما جبتوش ملك، ما جبتوش انسان غريب عنكم، بل منكم وشايفينكم كنتم شايفين كل حاجه وعارفين كلها وعارفين مش عارف ايه، وكنتم بتسموه الامين. يعني انا ما جبتش حد يعني كده. يبقى عهد عذر انه مصوب من ايه؟ من انفسكم. عزيز عليه ما عنتم حريص ايه؟ يبقى العجب بتاعكم ملوش مصلحه. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم من جنسهم. مش من جنسهم بس الانسان، لا ده جنسهم المنه وعلم. هو عرب، عرب ومش عرب نقطه وجاش من الجنوب، ده عرب من قريش. الله يبادل. انتوا ازاي انتوا ما تعرفوش قبل كده انتوا عارفين؟ ولذلك ايه؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينات واضحه لا تنكر. يعني ما يقدرش حد يقول لا دي كذا. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدل. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، ان اتبع الا ما يوحى الي، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما انصر عليه ولا ادراكم به، فقد لبست فيكم عمرا من قبل. افلا تعقلون؟ طب انا عايش وياكم، لان سنة 40 سنه، يعني عايش واصل بيدي، فانتوا عارفين كل حاجه عني. العجب كان يجب ان يرد الى النقيض. يبقى العجب في النقيض مش في الواقع. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ساحر؟ ساحر يعني ايه يا سيدي؟ قال لك ساحر يعني مخيل من الاشياء. في فرق بين السحر وبين معجزة الإنسان من جنس المقال السحر، لأنه هيعرف مين؟ هيعرف سحرة. السحر لا يغير حقيقة الشيء، ولكن يخيله إلى الناظر لأنه كذب. السحر ليس في الشيء ولكن في أعين الناس، سحروا أعين الناس. بدليل أن السحرة لما جم وألقوا حبالهم واخذ موسى عصاه وقعد تلقى في الحبال، الله قال له امنا بربنا. ليه بقى؟ طب ممكن ما عادش تشمر عنهم شويه، يعني واد حدق شويه. قال لك لا، ده الشغله بتاعته دي مش بتاع بشر، لان احنا بنشوف الحبال حبال، انما اللي بيشوفنا يلاقيها ثعابين، واحنا شفناها ثعابين، شفنا العصا حيه، يبقى مش شغلته دي. ولذلك ما قالوش امنا بموسى على انه معلم، آمنا برب. الشغلة دي مش بتاعته بقى، وخلص الكلام. يبقى إذا السحر تعيينه وسحر للأعين الراية، إنما عصا موسى حقيقة، بدليل إن ربنا بده يخليها حقيقة. ما هو بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. طب بالله الجواب ما كانش تجاهل أن يقول إيه؟ عصا العصايا. ما هي خيزة؟ قال لك بقى هو انت عايز يجيب كلمة الرب لقاها مع ربنا، ده بده يطول الأنس بخطاب الله. ولذلك قال عصايا أتوقع عليها وأخشوا على ولوجه. قال ولي فيها مآرب أخرى، يعني لو كان عايز يقول لنا المآرب كلها بقى. الله. إذا أراد أن يطيل أنسه بخطاب ربه، فزود عن المطلوب، لكنه عدم مقام ربه. فاستحوا قال لك ولي فيها ايه؟ مآربه ايه؟ ما نيجي نرد عليهم باب العالم. محمد ساحر وسحر من آمن به وأنتم لا تزالون على خطيئة. طب ما دام سحر بأمني، طب ما يسحركم في الفضل الحكاية والمعركة في الفضل، ما دام ما سحرتوشي يبقى ما في السحر بقى. ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء من عجائب. وعجبوا هم الزرع عجبا، عجبوا عجبا، إنما جابنا كلمة تانية خالص بعيد عنه، إن هذا لشيء إيه مش عجيب عجاب. ساعات تيجي الدنيا تدي فيها مبالغة، الأصل موجود إنما في زيادة. تقول فلان طويل، فإذا كان طويل تقول مبالغ، فلان طوال، هذا أمر غريب. إن كان عجوز غريب أوي يقول لك هذا أمر غراب، يعني غريب أوي. تيجي مثلا هذا شيء كبير كبار، ومكر ومكر إيه كبير، الكبار يعني أكبر من كبير شوية. الله. إذا فالنزل يأخذ في صياغته قرب معناه من الحقيقة، شوية يبقى شوية، كثير يبقى إيه؟ يبقى كثير. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ألا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ الآلهة اللي هم إيه؟ اللي بيعبدوه. ده البيت كان فيه كذا صنع، وناس بتعبد الشجر، وناس بتعبد النجوم، وناس بتعبد الملائكة، يبقى آلهة. إيه الشبهة دي جت ليه؟ الشبهة دي جت من استعظام الوجود، من استعظام الوجود. سماء وفيها شمس وقمر وكواكب ونجوم وهواء ومش عارف شغلانه، قال لك ما بيقدر على واحد. شوف ده لازم نقول ناس كتير قوي يا ده بيعملوا العمليه دي. الله. اذا عظمه الموجود هي اللي خلتهم يقولوا ايه ايه ده في اله متعدده، ما حد يقدر يعمل لنا وحده. يبقى قال له قول له سبحانه بقى تيجي هنا بقى، سبحانه تيجي هنا. ده بالعكس، ده لما يكون الحاجات عظيمه قوي قوي ده دليل على ان الايد اللي فيها واحده. لو كانت الايادي لذهب كل اله بما ايه ما خلق، ولا على بعضهم على ايه على بعض. يبقى اذا قولهم اجعل الالهه، يبقى هم كانوا يقولوا بان في الهه، الهه يعني معبوده. يقول لك انتوا غلطانين تحسنوا ليه؟ الحاجه الاولى انكم فكرتم ان عظمه السمع تؤدي الى تعدد الصالح، ده عظمة الصنعة جاء بدون صانع واحد، ولذلك لا تتعارض صنعتهم. أدي واحدة. ثانية، إن كنتم لما قلتم أجعل الآلهة إلها واحدة، طب آلهة يعني إيه؟ معبود. طب المعبود ده معنى إيه؟ المعبود هو الذي نطيعه في أوامره ونواهيه. فقولوا لي ما أوامر الشمس ونواهيها حتى نعبدها؟ ما فيش. طب ما الذي اعدته الشمس لمن يطيعها ويعبدها؟ ما فيش. ما الذي اعدته لمن تمرد عليها ولم يطيعها؟ اذا كلمتكم الهه كلمه كذب، ولم اي منها كده ما انزل الله بها من سلطان، لانكم لو عرفتم معنى الهه عرفتم ان معبود، ومعبود يعني في منهج يعني يطيعه ويعصيه. قولوا لنا منهج الشمس ايه؟ ما فيش. طب وايه اللي عشاق في الحكايه الالهه دي؟ انتوا واخدين. طب خلي عبد مملوك لعشرة، والعشرة دول متشاكسين فيما بينهم خصومة، يبقى العبد مرتاح ولا تعبان؟ طب وعبد لواحد بس، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ انتوا اغبياء. اذا الالوهية بلا منهج وبلا هوية كلام كلام كده. أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء إيه؟ عجاب. وانطلق الملأ منهم. إيش انطلقوا مكانه فين؟ إيش الملأ؟ وإيه اللي جاب الملأ هنا؟ قال لك هذا لها قصة. القصة إن لما أمر سيدنا رسول الله ابتدى يستفحل ودعوته تنتشر، صناديد قريش الذين يؤذون بالرسول الهادي هم عايزين يبغوا شغلانهم، عايزين يبغوا في سيادتهم، ودول جاي هيحدد السياده. فقال يلا نستمع ونروح الى ابو طالب عم النبي، ونقول له ان كان ابن اخوك ده عايز ملك نديله ملك، ان كان عايز مش عايز نديله ايه. فراح خدوا صفوه الناس اللي هم ايه الملأ هم الذين يملؤون العين مهابة وزيا وهندامة. ما تشوفهم قاعدين كده تشوف ايه كنت تعرف من دول الاعياد يملؤون صدور المجالس كده. دول اسمهم الملأ كان على رأسهم مين؟ كان على رأسهم الوليد بن المغيرة، وقل وياي ابو جهل عمرو بن شر، وابي وامية بن خلف اثنين، وعصبة وشيبة ابناء ربيعة، والنضر بن الايه ابن الحارث. راحوا لعمه وقالوا له شوف ابن اخوك عايز ايه ملك نديله، مش عارف عايز ايه نعمل ايه. طب ماذا تريدون؟ قال تهادينا في الهتنا وانهادنك في الهتنا. قال لهم لو وضعتم الشمس في اليمين والقمر في يساري على ان اتوك هذا الامر ما تركته او واحد كدولا. قال ما فيش فايده انا اقوم يا شيخ زيني. لما يكون واحد جماعه يتفقوا مع واحد وبعدين ما يلاقوش صدر حلول يعملوا ايه؟ كل يوم يجد هو ايدي. وانطلق صابوا المكتب وانطلق الملأ منهم ان امشوا هاتهم يلا يعني ما تساموش وياه واصبروا على الهتكم اوعى يضللكم عن الهتكم. خلوكم برضو بتعبدوا ايه الالهه الايه المتعدده. ان امشوا وانطلق الملأ منهم لتصوير للعمليه اللي فيها ناس هينساموا واحد بباطل على حق فلا يوافقهم فيبقى يعملوا ايه لازم ينصر. وانطلق الملأ منهم ان يمشوا واصبروا على الهتكم اوعى يطلقهم عنه ان هذا لشيء يراد لمسألة الان بعدها لازم الالهة هتغضب ويجي قحط ويجي جذب ويجي مش عارف ايه الالهة بتاعتهم اللي هتعمل لهم القحط او لشيء يراد بنا علشان احنا ننزل ونبقى زي الناس كلها ونبقى سواسية ومش عارف ايه سيادة رابطة ان هذا لشيء الوقت ما سمعنا بهذا. ما سمعنا بهذا بايه؟ بان في اله واحد في الملة الاخرة. طب الملة انا اقرب الملة اللي ممكن تبقى وديها والنصرانية. طب ودي الديون من السماء. ام قال لك لا اللي شجعوا معانا انهم قالوا ايه المسيح ابن الله والثاني بقى عزير بن الله هذه ما سمعنا بهذا في الملة الايه الاخرة. ان هذا الا اختلاق. ومعنى الاختلاق خلق الشيء بلا واقع يفسده. فانزل عليه ذكر بينهم. هذا نقله ثانيه بقى. بقى بعد ما كان مش بشر وكان مش عارف ايه وبتاع نقلوها نقله ثانيه. اشمعنى؟ طب ما احنا فينا الناس الكويسين وقالوا لنا انزلها ايه؟ هذا القران على رجل من القريتين ايه؟ عظيم. فربنا رد عليهم قال لهم يا سلام. هم يقسمون بابنه ورحمه. أتريدون أن تقسموا أنتم رحمة ربكم وربنا قسم لكم المعيشة عامل منكم سادة وعامل منكم عامل ده في الدنيا هو عامل كذا وكذا عايزين أنتم تحكموا في رحمة ربنا ما هو يحكم الله أعلم حيث إيه يجعلوا رسالته. فأنزل عليه الذكر من بيننا تبقى الذاتية كذا المبدأ إثنان بشر ومش بشر ما دام المبدأ إثنان نروح للإيه للذاتية. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره. يا سلام. قال له ما تزعلش المسألة هم لا يكذبونك قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون أنت كذاب وساحب ما تزعلش شوف الحق تهبت ناحيته قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يسخرون. انت كويس عندهم بنت صادق وامين ومش عارف ايه بالمسألة ما متعلقة بها فحملها عنه ربه. أنزل عليه الذكر من بينه بل هم في شك من ذكره من القرآن بل لما يذوق عذاب فيظلون على كذا من النجاة. قال لك لا لما يذوق تقول لم يأتي وقد لا يأتي ولكن لما تقول لما يأتي هو الآن ما جاش إنما حقيقي ثاني. نعم. لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز أنه وطر وخزائن الرحمة مملوك للرحيم والله الرحمن فإن هي عندهم ذات يد رحمتهم اللي هم عايشينهم ما دام قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية هم اللي عايشين أو يحسنون رحمة ربك للرحمة للنعم وعنده ولهم مكين مفتاح طب حتى الأولياء المقربين اللي ربنا يعمل لهم ومرات غيبية عشان يثبت اليقين بالمسلك اللي بيعملوه عن الناس يمدون بعض رمضان اللي احنا التكشيفات يعني ده بقول ما انا ما اديتش واحد ولي المفتاح انا اقول له افتح خد الكرامه دي وهات المفتاح عندي عنده مفاتيح الغيب ما يسلمش المفتاح لحد لا يقول له خد اللي انت عايزه وهات المفتاح لي نعم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب بقى ليه هو عزيز وغالب لا يغلب على أمر حيث تقول خزائن رحمته فيهابها من يشاء أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما إن كان لهم ملك السماوات والأرض لا يلا يرتقوا في الأسباب لا يطلعوا السماء والأرض فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب أيوة يا معشر الأهل الجن والإنس إن استطعتم أن إيه؟ أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان برضو اللي عايزين يتنزحوا بقى لما راح القمر وراح مش عارف إيه قال لك سلطان ولا علم إلا بسلطان إيه؟ طب ما دام هينفذوا بسلطان العلم كيف يقول الله بعدها يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلكم فترة السلطان أي من الله خالقها هو اللي قال لو لم تأتي هذه الآية لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول عن جميل السماء يقول مش ممكن لأن الآية يا معتار جيما إنسي لسقاط وأن تنفذوا من أكبر فهذا تنفذوا ولا أشي إلا بسلطان أي بسلطان من النفذ اللي احنا عايزين اللي احنا عايزين ننفذ منه نعم دول ليسوا بدعة فجاب بقى أكبر عمر في الرسالة مع الأمر نفس الأنوار اللي غلبوا اللي قوموا عملوا فيه اللي من العمل لحد ما قال إله تذر على الأرض مع أنه هو سيدنا رسول الله قال إيه إني قومي لعل الله يخرجه مش عارف إيه إنما ذو كذوه خالص كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد الأوتاد طبعا الأشياء المثبتة هي اللي سموها الأهوال وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أصحاب الأيكة اللي هم مين؟ سيدنا شعيب أولئك الأحزاب إن كل دلهم إلا كذب الرسل فحق عقاب واحد منهم ما تعقبش فكيف يقدرون لأنفسهم أن يقفوا منك هذا الموقف ولا العاقب ده كل دول اللي ما حصلش لهم عاقبناهم ازاي دول اللي هيفلسوا ليه هيفلسوا ان كل الا ما كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة مش هناخد علاج ان نقعد بقى نهد فيهم ونهد فيهم لا ده هي صيحة واحدة صيحة واحدة تعمل ايه ان كانت الا صيحة واحدة ايه بس وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لا يحققون بعدها لأنهم يروحوا حتى بقى ثانية فيها شفاء قريبا وقالوا ربنا عجل لنا كتفنا قبل يوم الحساب الكتف هو الجزاء قالوا كنا يعني ادينا الجزاء من دلوقتي طب ده الجزاء من دلوقتي في دنيا وهتبقى هي ثانية لأن الكتف على الفناء ما يقضيش كفركم حين يقدر تغلقوا العذاب بحكسة ملهاش عمر طويلة ولذلك اللي هيروح النار هيفضل الى النار وامر او يكنسه ابدا يعني ما فيش بقى انما اللي قبل دلوقتي معناها انها تكون معكم ايه في الدنيا وتنتهي نعم وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها وهل الصيحة هي التي تفعل أو الجرد عشان الإنسان بس إزالة الزمن فقط ما لها من توقف. وقالوا ربنا مش قالوا كده، اللهم إن كان، شوف الغباء غباء، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك خلي العائل يدعي دعوة فيه، يا رب إن كان الحق ده من عندك يعمل إيه؟ يهدينا له أو خلينا أمرنا دليل نريد الحق بزالة أن يدلل لنا على أن موقفه ضد مقصير، موقفه في التأدي على الرسالة ضد نفسه. ليه؟ لأنه فأمطر عليك، وإن كان الحق لو عندك مش هنؤمن به، أدي العذاب بتاعك من التاريخ، ولذلك هناك يقول أفي بعذابنا الساعة، فإذا أدى الساعة حق فصباح المنذرين. وقالوا ربنا عجل لنا كفرنا أي جزاء عملنا قبل يوم الحساب. هلا طب انتوا بتقولوا من الان ان هم فيهم حساب ايه؟ بقول لك الكلام يسرقهم كده قبل يوم الحساب. السير الاديب في يونيل قال لك تنبه مواجيد الفطره قبل العقل الماكر. ما هو اصلا اللي يكذب بيشغل عقله كده، ولازم يكون جفور. ما تكذبش كذبه النهارده وبعدين تيجي تكذب بكره، احسن ما دام مش واقع هتتغير في بعض الملامح، لان الصادق بيحكي واقع انما الكذب بيحكي غير واقع. ولذلك قلت ان كنت كذوبا فكن ذكورا. افتكر انت كذبت قلت ايه؟ زي الراجل اللي كان بيقول ان احنا رحنا البندر ليله العيد الصغير وكانت الدنيا قمر دق يخرب بيت. ان كنت كذوبا فكن ايه؟ تكون ذكورا. لان الكذب ملوش ايه؟ رجلين زي ما بيقول. ليه؟ لانه لا يستوحي واقعا وانما يستوحي خيالا، وخياله يتغير وما انتش عارف عليه. امال هو وظيفه المحققين ايه؟ النيابه لما تقعد تحقق واحد يقول لك ده عصاريته النيابه، عصاريته يعني عملت ايه؟ قعدت تلوك فيه لحد ما جاب تضارب في اقواله. ليه؟ لان الواقع ان حكيته الف مره الواقع يملي نفسه، انما الكذب يمليه الافك، والافك وانت مش عارف هيبقى ايه شكله فتنفعه. نعم قبل يوم الحساب. ولذلك قد تجدهم هناك ايه؟ لما المنافقين قال لا تنفقوا على من عند رسول الله، قال لا لا لا لا تنفقوا على من عند رسول الله، طب ما انتم امنتم انه رسوله برضه سرقة المواجيد الفطرية في النفس، وده يتنبه كمان زي ايه كمان حكاية برضه في الايه في تنبيه الغريزة كده، تتنبه الغريزة كده. لنحن قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طيب هم كانوا قالوا ايه؟ ما دام بيقول ما ودعك ربك بيرد عليهم، ما دام بيرد عليهم هم قالوا ايه؟ رب محمد ايه؟ قال طب اشمعنى عرفت ان دلوقتي اللي هو رب بقى؟ طب برضه فلوسه كذاب ومش عارف ايه؟ بقى لما جت لمصلحته ان الوحي فطر شويه رحت قوي وقلت رب محمد، قال اشمعنى الوحي قال رب؟ وقوله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه؟ ينفضوا. عملوه عملوا هم نفسهم مقياس انهم وراء النفايه، فكأن اللي هو محمد كون لما يتكلم عليه محمد لان كل حاجه بثمنه.